لا شك أن الهدوء والثقة عاملان أساسيان في نجاح أي شيء، والتاريخ كله يشهد أن أعظم معلم في التاريخ هو حضرة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، كما أن الدنيا كلها ما عرفت مربيا رائعا وناجحا ومرشدا موفقا كما عرفت حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. خلقت مبرئا من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء، وإنك لعلى خلق عظيم. سر نجاح دين الإسلام هو شخص النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، بأسلوبه الطيب، برقته الوادعة، بهدوئه، بثقته، يعرف كيف يصل إلى القلوب حتى المغلقة، استطاع أن يحتوي حتى المتمردين، استطاع أن يسع حتى الخصوم والحاقدين. له أسلوبه الذي يعالج به أخطاء الناس، لأنه يدرك أن العصمة لا تكون إلا لنبي، كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. فكان يهتم بجذب المخطئ، يهدئ من روعه، يعمل على انشراح صدره، يرفق به، يتعاطف معه، يأخذه من يده ليسلكه في درب الاستقامة والالتزام والهداية. وهذا أمر يحتاج إلى مؤهلات، يحتاج إلى دراسات، يحتاج إلى فقه عريض واطلاع واسع. وهذا هو عمل الدعاء، لا بد وحتما أن يتزودوا بكل زاد، حتى إذا ما وصفوا علاجا لأحد يكون العلاج ناجحا ويكون العلاج ناجعا. امرأة من بني مخزوم، بنو مخزوم بيت من بيوتات قريش، سادة العرب وملوك الناس، كانت تستلف من جيرانها الأواني والمتاع، لكنها كانت تضن في ردها إليه، تطمع فيه، تحب أن تأخذ وتكره أن ترد، تستقبل وتحتفظ، ولا تريد أن ترد للناس أشياءهم ومتاعهم، حب التملك، النفس والأنانية والأثرة، يعني ما تردش الحاجة تقول شكرا جزاكم الله كل خير، لا، تطمع فيه، مش كفاية عطوكي، لا، نفس. مع كثرة الطمع سولت لها نفسها أن تسرق، حب التملك، فسرقت، فشاع الخبر في المدينة ووصل إلى آذان رسول الله صلى الله عليه وسلم. الست الفلانية يا رسول الله دي سرقت، قال سرقت، قالوا له نعم، عرف أن السرقة تبلغ حدا يستوجب قطع اليد، إن فيه قواعد، إحنا عندنا حدود في الإسلام، الشريعة قالت كده. واحد يشرب خمرة، واحد يزني، واحد يسرق، واحد يحارب، يقطع الطريق على الناس كده، يعني حد المحاربة. فالإسلام سن قوانين للردع وللزجر ولضمان حياة الآمنين، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. سرقت، قالوا سرقت، ولقيته عند المتاع المسروق، أيوة، وهي اعترفت، أيوة اعترفت، شغلانتها ولقيناها عنده. قال إذن تقطع يدها. كلام حضرة النبي صلى الله عليه وسلم واجب النفاس، ده حكم. أشيع الخبر فضج بنو مخزوم أهل هذه المرأة السارقة، بيتنا احنا، حد من حريمنا تتقطع ايده؟ ده مين اللي يقول الكلام ده؟ الكلام ده قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. هو ما يعرفش المرأة دي منين؟ ما يعرفش هي تبع مين؟ وراها مين؟ لا، طب احنا تتقطع يد وحدة عندنا؟ تعيرنا العرب أبد الدهر، ده عار وشنار، الناس تقوم وتقعد تحكي في سيرتنا، يقولوا مش انتوا اللي تبعكم المرأة اللي سرقت وقطع سيدنا النبي يدها؟ لا والله، من يقبل هذا؟ واجتمع بنو مخزوم، بنو مخزوم ده منهم خالد بن الوليد، ومنهم أبو جهل، هشام بن المغيرة، ناس فطاحل وأشاوس وفرسان، وأسلم منهم كثير ومات على الكفر منهم أكثر، لكن ناس معدودين في عين الناس وليهم تأثير. فاجتمعوا غاضبين نافرين، والله ما يكون أبدا، إزاي وإحنا اللي هتبدأوا بينا؟ ما يطبقش حد السرقة غير علينا إحنا وعلى نسواننا؟ لا. طب يا أخوانا نتناقش في الأمر، نتناقش، اللي أمر بكده مين؟ ده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. هي سرقت ولا ما سرقتش؟ أيوة سرقت، لكنها مرة ناقصات عقل ودين، غلطت، يبقى فيه أسلوب أحسن من كده. ما حدش قطعت إيده قبل كده، هو هتدي عندنا احنا العملية وتتطبق؟ لا. طب إيه الحل؟ لازم النبي صلى الله عليه وسلم يراعي شعورنا، يبص على الرجال اللي وراه، عشان خاطر الورد يزق العليه زي بعضه، غلطت، ده وحدة ست مرة كده لوش، غلطت. رسول الله يبص على ناس، يا أخي جميلنا احنا، احنا ما قصرناش معاه، واقفين معاه. طب مال الوقفة ومال الحاد؟ فيه جريمة، فيه وحي نزل، فيه رب قرر، النبي اعتمد القرار، هي سرقت وهي اعترفت، والاعتراف سيد الأدلة، وهناك شهود. ايه ده؟ قالوا لا، لازم يراعين، يعني يخفف الأمر شوية، بلاش القطع، يوبخها، نحبسوها، انغرموها، يسمحها كلمتين، يضربوها، لكن قطع اليد دي هتقعد عار، هنبقوا البانة في أفواه الناس، مش هم دول اللي عندهم أيوة يا عمي، هم دول اللي دين موضوع صعب. فبنوا المغيرة حملوا رد فعلة الناس، أيوة عادتنا احنا كده كبشر، كل حد السكاكين وجاهز، بس حاجة تيجي خد عندك، اللي ليه واللي مليش، أنفس شريرة بيستني حاجة، ليس بحثا عن إقامة الحد، ولا من باب القصاص، ولا من باب الزجر، ولا من باب العدالة، ولا من باب تطبيق الدين، إنما يا أخي شمات، شمات، اللي ليه واللي مليش. يا أخوانا في إيه؟ طيب في إيه يعني؟ واحد دخل يسرق في محل، من حق الجماعة اللي شغالين في المحل وملاك المحل يطلعوا يضربوه يمسكوه يعملوا فيه نفسه فيه. إنما أنا معدي في الشارع يدخل يضرب ليه؟ أنت تضرب بصفتك إيه؟ تلاقي الشارع كله تلمع المسكين وأخدم أخدم. طب هم دول هيدفعوا عن حاجتهم؟ دول متضررين، دول أصحاب الأمر وملاكة، الباقي يضرب ليه؟ هي طبيعة الناس كده، اللي ماليش يلا. فالناس خافوا قالوا لا ده موضوع صعب ومين يقبل؟ طب الحل ايه؟ قالوا نشوفوا حد نوسطه وسيطا بيننا وبين حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. طب شوفوا راجل يكون مقبول، حد يكون ناصح حتى يعرف يحكي يقول كلمتين كده مقبولين، يكون له طريق اساسا على سيدنا النبي. انت لك حاجه عند واحد، تبعت له واحد من حبايب ولا تبعت له واحد من خصومه؟ واحد ما طيقاش يروح يحكي في صلح؟ ما ينفعش. فاقد الشيء لا يعطيه، فاقد الشيء لا يعطيه. احسن استفاره، ابعت رجل يقضي مصلحه طبعا. فوقع اختيارهم على الحب ابن الحب اسامه بن زيد رضي الله عنهم. فيش احسن من اسامه، ده متربي في بيت سيدنا النبي هو وابوه، بيدخل في الليل يدخل في النهار، ده الفتى المدلل، ده اللي يطلب سيدنا النبي يقول له من عناي. خلاص يدخل أسامة يقول له رسول الله الجماعة زعلانين وانت تراعي شعورهم، ودي مرة وغلطت وخفف الأمر أو اصرف الأمر أو يعني غض الطرف على الموضوع ده مش هيتكرر تاني، وخد كل الضمانات واعمل اللي نفسك فيه، تضربها تحبسها تغرمها، اللي نفسك فيه قول إن عليه ونعمله، وتبقى عقوبة. لكن مسألة القطع دي تيجي لعلن. راح سيدنا أسامة يعني دخل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الليل بعد العشاء، وقعد معه كالعادة، وبعد كده قاعد يقلب معه بمهد للموضوع. والله رسول الله في حاجات بتقبل وحاجات بتبقى صعبة، والبيئة والظروف والناس والمعاير الموجودة عند الناس، وا وا وا سيدنا النبي سمعنا، إلى أن بدأ يعني يدخل في صميم الموضوع. فانتبه النبي، يعني ايه انت عايز تقول لي ايه؟ يعني الغرض من اللي عم تقول فيه من بدري ده ايه؟ ها دق مسمار في الموضوع، ما تجيب من الاخر. قال المرأة المخزومية يا رسول الله. قال له ماله؟ قال اللي سرقت ماله؟ بنو مخزوم ضجوا وفي حالة حزن عميق وزعلانين وخايفين الناس تعايرهم بكرة وبعده، وانت عارف سبة العرب وموضوع يفتح باب للشماتة، واخدين على بالهم منك وعلى خطرهم وزعلانين يا رسول الله، بيقولوا ده مرة وغلطته كم بص علينا احنا يا عمي، تربيتها علينا احنا، أدبها علينا احنا، اللي يؤمر به يغرمها احنا راضيين، يحبسها احنا موافقين، يعنفها يعمل نفسه فيها، بس مش بلاش موضوع القطع. فانا شايف رسول الله يعني يا ريت انك انت تلاحظ الظروف وتبص على الناس دول يعني نظره كده فيها تقدير وتعفيهم من الحرج، وانا سيبهم في حاله غضب شديد. وهنا بدا يتغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم، بدات امارات الغضب تعلو وجهه الشريف. سيدنا النبي في حاله الرضا تنظر الى وجهه كأن الشمس تجري في وجهه الشريف، أجمل منك لم ترى قط عين. في حالة الغضب يحمر الوجه وينتفخ العرق بين الحاجبين، ويصبح وجهه كمن فقئ في وجهه حب الرمان من شدة الغضب، وانتفض واقفا. خلاص عرف الموضوع، يا أسامة يا أسامة أجئت تشفع في حد من حدود الله؟ أنت مش عارف تحكي فيه؟ أنت داي لزينك علي، قصدوك يوصدوك، قام أنت جاي تكلمني في حد من حدود الله؟ أنت داي تشفع في حد؟ طب أنا نملك، أنا اللي بنقرر، ده قرآن نزل وربنا أرصد عقوبة، وبلغني أن المرأة اعترفت ووجدوا عندها السرقة المتاع، ثم أنت الآن جئت من أجل أن نغير أن نبدل؟ أنا أملك التغيير، أنا أملك التبديل، أجئت تشفع في حد من حدود الله؟ والله هذا لن يكون، لابد وأن تقطع يده وليكن ما يكون. سيدنا أسامة اتربك، ما يفتكرش العملية يحصل فيها انفجار كده، هو واخد الأمر ببساطة وبحسن النية، يعني الناس نظرهم وقع عليه واختاروه وكلفوه فهو رايح، ما عندش خبر ان الموضوع شديد وحاد من حدود الله. معزرة معزرة، خلاص خلاص يا رسول الله خلاص، خد بعضه يروح ماشي. سيدنا النبي رقد، صلى الصبح وصعد المنبر وقال: أيها الناس، إنما أهلك الذين كانوا من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. كلا وربي، لا والله، لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها. الله الله الله الله، ده موضوع خطير، ده مرضوش حتى يقول فاطمة ابنتي، لا، رفع فاطمة بنت محمد زيها زي غير. أنا لو بنتي سرقت أنا أقطع إيدي، في بعد بنتي، لا ما تقوليش عادي بني مخزوم وبني غيلان، لا ده حد من حدود الله. يا أخوانا، لأن يطبق حد من حدود الله أفضل من أن يمطر الناس 40 صباح. شوف الغيث اللي بيحيي الأرض الميتة، يغسل الشوارع، يعني يجعل الأرض مخضرة، الناس هتصلي عشان الماء ينزل. لو أمطر الناس 40 صباح، لو طبق الحد، حد واحد أفضل من أن يمطروا 40 صباح. أيها الناس، لا والله، كلا وربي، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. ده الكلام، يا الله، خلاص. وبالفعل أصر وأحضرت المرأة وقطعت يدها وجلست فترة في بيتها، ثم شاء الله لها أن تتزوج فتزوجت وتدينت وتابت إلى الله وحسن إسلامها. تقول أمنا عائشة رضوان الله عليها: وكانت تأتيني فأرفع حاجتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلاص قام الحد، كفارة لما سبق، وهي التزمت وتابت وانتهى الكلام، خلاص انتهى. لكن أرأيتم مدى حرص النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، في أمور ما ينفعش فيها التساهل، في أمور أخرى يقبل فيها الأخذ والعطاء. لكن أنت شايف، إدى أسامة الفرصة والحوار، سيدنا أسامة صال وجال ومهد وخد راحته في الكلام لغاية ما دخلنا في الموضوع. ها؟ سيدنا النبي ما قفلش معاه بدري، إداه الفرصة. أيوة يا أسامة، وبعدين يا أسامة، طب إيه المقصد؟ طب أنت عايز تقول لي إيه؟ طب فايدة الحوار والمقدمة دي عايز تقول لي إيه؟ أنا جيت عشان المرأة المخزومية. ها ها ها ها، أنت بتقول إيه؟ أجئت تشفع في حد من حدود الله؟ أنت إيه اللي حصل لك؟ قلنا لا خلاص خلاص، أنا ما نقصدش، ما نعرفش، ما نعرفش. التزام، ثم يقررها مبدأ على العموم ويصر على التنفيذ. ما احنا اللي ضيعنا إيه؟ المجاملات، المحسوبيات، ديه عندي في ديه وبلدي شمعنا، وتضيع الأمور. لكن ده دين، ده حد من حدود الله، ما فيهش طبطبة، ما فيهش مجاملة، ما شفش، ما فيهش سيب دي وامسك في اللي بعديه. لا يا إخوان، الإسلام نجح بالحياد، نجح بالالتزام، نجح بالعدالة والتطبيق على الكل. سبحان الله. في غزوة خيبر، يهود خيبر تحصنوا في حصونهم وأتعبوا النبي فحاصرهم فترة من الوقت، تعبوا الصحابة، جماعة في حصون عالية ويرموا حجارة من فوق يقتلوا بها المسلمين، والأبواب مترسة، كان شيء صعب يعني. فظل النبي يحاصرهم أسابيع. المهم، إلى أن أراد الله ودعا النبي لعلي ففتح الباب وسيطروا عليهم وأخذوا غنائمهم وفعلوا بهم الأفاعيل، ورجع النبي مظفرا منتصرا. في الطريق إرهاق وتعب من خيبر إلى المدينة، سيدنا النبي قالها الريحوا، إحنا تعبنا والبهيم تعبت وكلنا في تعب، شوف لنا كم يوم إحنا هنريحوا. طيب ماشي، بس عايزين واحد يصحينا لصلاة الفجر. مين يقدر يقوم السهر وصحينا؟ سيدنا بلال. قال أنا يا رسول الله. سيدنا النبي ما اختراش، قال له أنا رسول الله هنقعد صاحي لغاية ما يحين الوقت ونصحيك على بركة الله. نام النبي ورقد الناس فناموا من التعب. سيدنا بلال كبس عليه النوم، قعد يقاوم والنوم سلطان. في الآخر عينه راحت غاصة، راح سقط في النوم. لم يستيقظوا إلا بعد طلوع الشمس. الليلة فكت، الصلاة راحت. سيدنا النبي قام غاضبا، الصحابة انتبهوا، بصوا كلهم على سيدنا بلال، ايه اللي عملت ده؟ طب انت طالما مالكش في السهر امال انت قلت ليه؟ انت اللي عملت ده؟ سيدنا النبي نظر اليه برفق وقال يا بلال ماذا فعلت بنا غفر الله لك؟ قال والله يا رسول الله انا قعدت نقاوم ما قدرتش، في الاخر سقطت، انا ما صحيتش غير دلقيتي. طيب قال قوموا فتوضؤوا. فقام النبي فتوضأ وتوضأ الناس، ثم صلى بهم، ثم أتم أذكاره وأوراده وختم الصلاة، ثم التفت وقال يا بلال أصابك ما أصابنا، إحنا مش نمنا وأنت من حقك تنام، ما أنت مرهق زينا، أنت قصرت فيه، هو نومك ده بمزاجك ما غصب عنك يعني، هل اللي حصل؟ يا بلال قدر الله وما شاء فعل. أيها الناس إذا فاتتكم صلاة وتذكرتموها فصلوا، خلاص يا اخوان ادينا صلينا انتهى الامر. شوف حل المشكله بكلمتين وبساطه، ما قوامش الدنيا ولا قعد ما عقدش الامور بكل انسيابيه. ده كلم بلال برفق، ايه اللي عملت فينا غفر الله وبيطلب له المغفره، وفي الاخر قال له بلال ما هو من حقك تدافع عن نفسك وتقول يعني انا يا رسول الله اللي ما كلها نامت، طب انا ما قدرتش نقاوم، انا نويت خير لك ربنا ما اراج. خلاص يا اخوان احنا ما صلينا، صلينا قدر الله وما شاء فعل. لو أن الأمور أخذت بهذا الأسلوب لوصلنا إلى أحوال كلها محبة، ولحلت جميع المشاكل، ولما فيه ود، فيه هدوء، فيه ثقة، فيه تفاهم، فيه حرص بعضنا على مصلحة بعض، وفي النهاية المقصد الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.